تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجرت إن خير من استأجرت القوي الأمين. كان من خبر موسى عليه السلام كما ذكرنا في المرة الماضية أنه خرج من المدينة خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين ومدين خارجة عن ملك فرعون ولذلك قال له العبد الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين يعني ليس لفرعون سلطة على مدين فقد خرجت خارج ملكه وحده فكان من خبره عليه السلام أنه وجد أمة من الناس يسكون وتكلمنا في المرة الماضية أن المرأتين بسطتا عذرهما في الخروج فدل ذلك على أن الأصل في عمل المرأة أن استثناء والأصل أن المرأة لا تخرج من بيتها إن المرأة المخبأة التي لا تخرج من بيتها تتميز بالحياء عن التي تخالف الرجال ولذلك وصف الله عز وجل المرأة بأنها حيية برغم أنها ما قالت شيئا وما اختلطت إنما خاطبت الرجل مجرد الخطاب إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءته تمشي على استحياء لأن الحياء أرض بفار وهي تمشي عليها فهو لا يفارق قدميها مثلما لا تفارق الأرض قدم الماشي فمن المرأة المخبأة التي لا تختلط بالرجال شديدة الحياء بخلاف التي تخالط الرجال تعودت على الكلام مع الرجال وكان العرب يسمون المرأة مخبأة ليه لأنهم خبأوها عن أعين الرجال وفي ذلك حديث رواه النسائي وابن ماجة ومالك في الموطأ من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن أباه سهلا وكان رجلا جميلا

ولكن أعطيها نصف إزاري. شوف الإزار نصفين، هي تأخذ نصف وأخذ نصف، هذا الذي يملك. قال له: وما تفعل بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. وسكت. فالرجل نكت طويلا جالسا، وبعدين كأنه يأس يعني من الموضوع فقام. فلما قام ومضى ناداه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم معي كذا وكذا. قال: اذهب فقد ملكتكها. قلت: المرأة مملوكة؟ فقد ملكتكها بما معك من القرآن. فقامت المرأة خلفه. فاستدل البخاري رحمه الله، رغم ان حديث الواهبة، هذا الحديث حديث الواهبة في هبة المرأة نفسها، لكن البخاري له شفوه، وكان اماما فقيها له نظر عميق في النصوص. لما جاءت المرأة وعرضت نفسها لم يكن على النبي صلى الله عليه وسلم وحده، انما كان بحضور جماعة من الصحابة. فلما عرضت نفسها، وهو ذا الهبة والعرض عام كعرض يعني الكل سمع، إذا المرأة إذا رغبت في ذلك، فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم فسقط معنى الهبة وبقي معنى العرض. لذلك احتج بهذا الحديث في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. ويجوز لولي المرأة أن يتزوجها، مش أبوها طبعا على أبوها الكلام، لا، يعني مثلا امرأة ليس لها أولياء ووليها رجل صالح، فإذا قالت له: زوجني بمن شئت، يجوز له أن يتزوجها، كما في صحيح البخاري أن امرأة قالت عبد الرحمن بن عوف وكان وليها، قالت: اختر لي زوجا. قال: هل تقبلينني زوجا؟ قالت: نعم. قال: تزوجته. هو ولي لها ويجوز أن يتزوجها، فهذا ليس بعيب وليس بشيء، ولكنها سنة ماضية. فمن وجد في نفسه القوة على أن يفعل ذلك فعل، ولا جناح عليه، وقد استنى بالفضلاء من الرجال الصالحين ومن الأئمة الصالحين ومن الخلفاء الراشدين، مثل ما فعل عمر بن الخطاب، وهذا رواه البخاري أيضا في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر، باب عرض الرجل ابنته، وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر قال: لما تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهم، وكان رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، فقال: فلقي عمر عثمان فقال له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ شوف هذه الكلام، ما هو عثمان عارف انها بنت عمر، فلماذا ينسب حفصة؟ كأنما يرقق قلبه ويذكره انها ابنته، ابنة اخيه وصاحبه. حسن عرض، هل لك في حفصة بنت عمر اخيك؟ فقال عثمان: يعني امني. فلبث ثلاث ليال ثم لقيه، قال: قد بدا لي الا انكح سائر اليوم. سائر اليوم يعني لا انكح ابدا. قال: فلقيت ابا بكر فقلت له: هل لك في حفصة بنت عمر؟ فلم يرجع الي بشيء. فكنت عليه اوجد مني على عثمان. ليه؟ لسببين. السبب الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخى بين ابي بكر وعمر، وكانت المودة بينهما اكيدة، فلما تكون المودة اكيدة الى هذا الحد، وانا اطمع في ان تتزوج ابنتي لتكرمني بذلك، فترد هذا العرض مع ما بيني وبينك من آثرة المودة، هذا لا يصح. آتيك من أقرب الأقربين الذي لا تتوقعه يكون مرا غاية المرارة، وجرح ذوي القربى أشد مرارة في النفس من واقع الحسام المهلدي. الأمر الثاني